ومعنى الله أكبر أي أكبر من كل كبير قدرا، أو أكبر من أن ينسب إليه، من أن ينسب إليه ما لا يليق بجلاله يعني بعظمته، ومعنى أشهد أعلم وأعتقد، ومعنى حي على الصلاة أي أقبلوا إليها، فاصل. والفلاح معناه الفوز، أي هلموا، أي هلموا إلى الصلاة التي هي سبب الفوز والفلاح. نقطة. ويستحب أن يرتل الأذان، ويدرج الإقامة، لحديث الحاكم إذا أذنت فترتل، وإذا أقمت فأحدر، وإذا أقمت فأحدر. والترتيل معناه التأني، والحدر والإدراج معناه الإسراع، ده بيقولوا انحدر انحدارا انحرف، هذيك حبيبي انحدر عن الخط، لا انحرف عن الخط، انحرف عن الزيح. طيب نقطة، والحكمة فيه أن الأذان لإعلام الغائبين، يعني من كان بعد ما أتى المسجد فيتأنى في الأذان حتى يصل إليهم الصوت ويكون عندهم وقت للوصول إلى المسجد. والحكمة فيه أن الأذان لإعلام الغائبين، فالترتيل فيه أبلغ، فاصل. والإقامة لاستنهاض الحاضرين، فالإدراج فيها أشبه، يعني أشبه يعني أقرب للإدراج، ينبغي أن تكون إدراجا، يعني أسرع إلى الصلاة إذا بدكم. لذلك عندما يقول المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، ينبغي أن يقف الناس للصلاة، لا ينبغي أن يبقوا جالسين حتى ينتهي من الإقامة. عند قوله قد قامت الصلاة ينتصبون واقفين. نقطة. ويستحب أن تكون الإقامة أخفض صوتا من الأذان، لأن المقصود منها الذي هو إعلام الحاضرين حاصل، فاصل. ويبالغ في رفع الصوت بالأذان، يفعل ذلك ما أمكنه، بحيث لا يلحقه ضرر، فإن اقتصر فيهما فإن اقتصر فيهما على إسماع نفسه لم يعتد بهما، يعني لا يأخذ بهما، لا يعتبرهما حصلا، لم يعتم لنفسه نقطة. ويستحب أن يؤذن ويقيم، ويستحب أن يؤذن ويقيم على طهارة، يعني يكون على وضوء، أي وضوء يستحب هذا. لحديث الترمذي لا يؤذن إلا متوضئ، فاصل. والإقامة أولى بذلك، يعني أولى أن يكون الذي يقيم الصلاة على وضوء، والإقامة أولى بذلك لقربها من الصلاة، فيكرهان للمحدث، أي حدثا أصغر، وللجنب أشد، نقطة، كراهة، نعم، لا لا لا لا لا لا، لا الجنب إن أذن لا يحرم، لا يؤذن، هذا النهي ليس من باب التحريم. نقطة. ويستحب أن يستقبل القبلة في أذانه وإقامته، لأن هذا هو المنقول سلفا وخلفا، يعني السلف والخلف هكذا كانوا يفعلون، هذا ما نقل عنهم، أنه إذا أراد أن يقيم أو يؤذن يتجه إلى القبلة، ليس فرضا لكن أحسن، مستحب. ولأن القبلة مشرفة، جهة مشرفة، ولأن القبلة جهة مشرفة، هي أشرف جهات الأرض، فاصلة. فإذا بلغ الحيعلة، ما استغرب هلا رضا، مرقت معه بالدرس الماضي. نعم. فإذا بلغ الحيعلة حي على الصلاة، حي على الفلاح، التفت في الأولى يمينا، يعني هكذا حي على الصلاة، وفي الثانية شمالا، وفي الثانية شمالا، بحيث لا يحول صدره عن القبلة، بحيث لا يحول صدره وقدميه عن القبلة، وإنما يلوي رأسه وعنقه، فقد روى أبو داود عن أبي جحيفة أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في جبة حمراء من أدم، وهو في جبة حمراء من أدم، فخرج بلال فأذن، فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح، فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح، التفت يمينا وشمالا ولم يستدر، يقال شمالا وشمالا عن الجهة، عن الجهة يقال شمالا وشمالا، بلى فقط اليد الشمال أما الجهة بالكسر والفتح. والمعنى فيه إنه لما هذا الالتفات، ما المراد منه، ما الحكمة منه، ما المعنى فيه. نعم، بعد لم يستدر انتهى الحديث. والمعنى فيه إسماع من في الجهتين، نقطة. ويستحب أن يؤذن على موضع عال، مكان عالي، يقف على مكان عالي، كمنارة يعني مئذنة، أو غيرها، كمنارة، كمنارة أو غيرها، لأنه أبلغ في الإعلام يعني الإخبار، بخلاف الإقامة لأن المدعو بها حاضر، بخلاف الإقامة لأن المدعو بها حاضر، نقطة. ويستحب أن يجعل إصبعيه يعني الإبهامين في صماخي أذنيه، في صماخي، الصماخ اللي بيقولوا له الصماغ بالعامية، لا أو بالخاء، ويستحب أن يجعل إصبعيه في صماخي، بس تأكدوا من تشكيل صماخي أو صماخي، ظن بالكسر، خليها صماخي، الصماخ بالكسر، في صماخي أذنيه في الأذان، نقطة أو بدون نقطة، لما روى الشيخان، لما روى الشيخان وغيرهما عن أبي جحيفة أنه قال: رأيت بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه. شو محمود؟ في صعوبة شوي ولا عم تستوعبون؟ لا كمعنى كمسائل واضحة. قال رأيت بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا ها هنا هاء وهاء موصولين ببعضهم ونون ألف معهم مش هاء لوحد هاء ألف هاء نون ها هنا اكتبوها لا لا بس أحطوا ألف خنجرية فوقها إذا بدكم فاهو فألف ضم هاء فألف هاء ضم يعني فمه مشي لك إياها. فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه انتهى الحديث. والمعنى فيه انه ليش يضع اصبعيه يضع اصبعه في اذنيه والمعنى فيه انه اجمع لصوته يعني لا يتشتت الصوت يكون محصور بين اليدين. وبه يعني بهالحركة هذه بهذا الفعل وبه يستدل الأصم الذي لا يسمع بشوفه عم يعمل هيك بعرف انه عم بأذن. وبه يستدل الأصم والبعيد على الأذان بخلاف الإقامة فلا يستحب فيها ذلك. ليه؟ لأنه هذا المعنى منه موجود لأنه الأصم بس يشوفهم قاموا للصلاة يقوم والبعيد ما له علاقة بالإقامة لأنه الإقامة صارت للحاضرين في المسجد. فلا يستحب فيها ذلك لفقد المعنى المذكور نقطة. ويستحب أن يكون المؤذن حسن الصوت ويستحب أن يكون المؤذن حسن الصوت صوته جميل نعم هلا يستحب لا يجب يعني هلا إذا مرنا لنا أخونا يعني مر قلنا إياها طيب على القطعة ايه بس من قطعة بده يؤذن شو بنعمل مر قلنا اياها نعم جيب لكم معروف قران وحي اذن هون طيب ويستحب أن يكون المؤذن حسن الصوت لأنه أبعث على الإجابة بالحضور، لأنه أبعث يعني أدعى على الإجابة بالحضور، فقد روى الدارمي. الدارمي في شخصين مشهوران باسم الدارمي، أحدهما حافظ والآخر مجسم، أي فكلامنا عن الحافظ، برجع بعطيك إن شاء الله. الحافظ الدارمي نعم. هذاك منه حافظ لكن مجسم. فقد روى الدارمي وابن خزيمة ابن خزيمة ينسب إليه كلام في التجسيم، لكن الله أعلم بحاله إن كان هذا ثابت عنه أم لا. تاج الدين السبكي في طبقات الشافعية الكبرى يذكر أنه يقال عنه كذا وكذا، لكن ذكر بعد ذلك أنه رأى له ما يبرئه، الله أعلم. الشيخ غالبا لا يستدل بروايته إلا إذا أراد أن يقيم حجة على الوهابية، نعم، لأنه ينسب إليه تجسيم، له كتاب سماه كتاب التوحيد، قال العلماء فيه هذا كتاب التجسيم، سموه كتاب التجسيم. الله أعلم، الله أعلم. وقد روى الدارمي وابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر نحو من 20 رجلا فأذنوا فأعجبه صوت أبي محذورة فأعجبه صوت أبي محذورة فعلمه الأذان انتهى. ويستحب ألا يقطع الأذان ويستحب ألا أن لا يعني ألا يقطع الأذان بكلام ولا غيره، كنوم وسكوت يعني سكوت طويل، يعني يفصل بالسكوت فاصلا طويلا، فإن فعل ذلك كره، لأنه يخل بالإعلام بالإخبار. لأنه يخل بالإعلام، إنه ما بيقول مثلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وبيروح نص ساعة بعدين بيجي أشهد أن لا إله إلا الله، هذا يخل بالإعلام. أو بيروح بيأكل له شيء طنجرة شو اسمه بعدين بكف الأذان، بحيث لا يكون عرفا طويلا. هذا هو ما ذكروا، ما ذكروا مثلا نعم قالوا الوقت اللي منه طويل هيك بقدر مثلا تسبيحة بقدر تكبيرة، هذا ليس بطويل. نعم هذا منه طويل. فإن طال الفصل بطل، يعني بده يرجع يعيد الأذان. فإن طال الفصل بطل، بطل مش بطل، بطل يعني صار بطلا، أما بطل يعني فسد. بعضهم قال إن عطس المؤذن، ما تكتبوها هيدي بس اسمعوا، إن عطس المؤذن وهو يؤذن يحمد الله في نفسه، يعني لا يقطع الأذان بحمد الله بلسانه. لا ينتهي من الفاتحة ثم يحمد، يحمد الله، ما سمع أنه يقطع، ما سمع، لكن إن قالها الفاتحة فحمد الله بعد ذلك لا ما شرط. ولو سلم عليه، ولو سلم، ما تكتبوا ما تكتبوا ما تكتبوا ضيعتوني، ما خلص وقفوا الأسئلة. قلنا إذا عطس، بعضهم قال لو عطس وأثناء الأذان حمد الله في نفسه، أو كان سلم عليه أثناء الأذان، جاءه شخص قال السلام عليكم مولانا، أو عطس أمامه فالعاطس حمد الله، لم يرد السلام ولم يشمت العاطس حتى ينتهي من الأذان، لا يقطع الأذان برد السلام أو بتشميت العاطس. بعض الشافعية قال هذا، ما لكن شو القول الآخر لا أدري، فهذا يعني نسأل الشيخ إن شاء الله عن هذا الأمر. لا يقطع، نعم لا يقطع الأذان بوقت طويل أو بنوم، بسكوت طويل أو بنوم، أو يروح يشتري غراض وبعدين يجي كفي يعني، أو بكلام غير الأذان، نعم هكذا. طيب خلينا نقف هنا بالنسبة لموضوع الفقه الأذان، لأنه في مسألة مهمة جدا جدا جدا بدي كتبكم إياها إذا في مجال. نقف هنا بما بشرح الموضوع الفقهي يعني. وحأشرح شوي بالعامية، اذكر شوي بالعامية لانه بهمني انه الكل يفهمها، بس اكتبوها وما حدا يرجع بعدين يفصل لي فيها يعني الشيخ كفى ووفى، ما حدا يرجع يسألني فيها المسألة شو في تفاصيل ويطلع منها يعني يولد منها مسائل أخرى. اكتبوا فائدة مهمة قول العلماء يجب على من وقع في الردة أن يتبرأ من الكفر ويتشهد بنية الدخول في الإسلام يعني كلام العلماء هذا ليس معناه اشتراط صيغة معينة قبل أن ينطق بالشهادتين ليصح دخوله في الإسلام. فاصل. بل إن معنى قولهم أن يتبرأ من الكفر أي أن يكره الكفر ويتركه ويريد الخلاص منه. فاصلة. وهذا أمر سهل في القلب لا يحتاج إلى صيغة يلفظها بلسانه ما بعرف ليش قال يلفظها، ليش ما قال يلفظها، لأنه الله تعالى قال ما يلفظ من قول، فأنا أحطها بالكسر احتمال، لكن نحن عندنا الدليل يعني أنه على الأقل الدليل اللي ظاهر لنا أنه القرآن إلها استعمال يعني في تقال يلفظ ويلفظ اثنين ما بعرف، لكن واضح لنا من القرآن ما يلفظ من قول. لا يحتاج إلى صيغة يلفظها بلسانه أو ينويها بقلبه بل بمجرد أنه عرف أن هذا كفر فاستقبحه وكرهه فاستقبحه وكرهه وتركه وأراد الخلاص منه فهذا يكون تبرؤا من الكفر. وين الهمزة بتبرؤا؟ السطر. فهذا يكون تبرؤا من الكفر فاصلة. وهذا لا يستغرق لحظة. وهذا لا يستغرق لحظة فاصلة. هذا معنى بين قوسين أن يتبرأ من الكفر، يعني هذا معنى قول العلماء أن يتبرأ من الكفر، وليس معناه أن يقول بلسانه أو بقلبه اللهم إني أتبرأ من هذا الكفر، أو نحو ذلك من العبارات التي تؤخره عن الدخول في الإسلام. إن واحد وقع بالكفر متيقن هو إنه وقع بالكفر، أو شاكك عنده احتمال يكون وقع بالكفر، فالمتيقن شو بده يعمل؟ بده يتشاهد جزما للدخول في الإسلام، بده يتشاهد فورا حتى يرجع للإسلام. واللي عنده شك كمان فرض عليه يتشهد فورا للاحتياط. فإذا قبل ما يتشهد قال بلسانه أو قال بقلبه اللهم إن كان حصل مني كفر فأنا أتبرأ منه، ثم بالشهادتين ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، بكون هذه المدة اللي استغرقها استحضار بقلبه اللهم إن كان حصل مني أو قالها بلسانه يكون رضي لنفسه أن يبقى على الكفر هذه المدة. فهذا كفر آخر يضاف إلى كفره الأول إن كان حاصل منه، أو إن كان صريح واقع فيه حاصل منه أكيد، فصيروا كفرين. فلما بده يتشهد بده يتشهد عن المسألتين، هارجع عيد. وليس معناه أن يقول بلسانه أو بقلبه اللهم إني أتبرأ من هذا الكفر أو نحو ذلك من العبارات التي تؤخره عن الدخول في الإسلام نقطة. أما قولهم، يعني قول العلماء، ويتشهد بنية الدخول في الإسلام أما قولهم ويتشهد بنية الدخول في الإسلام أيضا ليس معناه اشتراط صيغة معينة قبل أن ينطق بالشهادتين ليصح دخوله في الإسلام. ما هيك معنى ليصح دخوله في الإسلام؟ فاصل. بل معناه يتشهد ليخلص من الكفر، فاصل، أي ليس مجرد أن يتشهد للذكر، أي ليس مجرد أن يتشهد للذكر وهو لا يعتقد أن ما وقع فيه من الكفر، وهو لا يعتقد أن ما وقع فيه من الكفر كفر. لو تشاهد 10,000 مرة هذا للذكر وهو ما بيعتقد أنه الكفر اللي وقع فيه هذا كفر، ما بينفعه. وهو لا يعتقد أن ما وقع فيه من الكفر كفر، فإن ذلك لا ينفعه. نقطة. أما لو كان يعرف أن هذا الأمر حكمه أنه كفر، يعرف الحكم بالمسألة أنها كفر، وكرهه، لكن نسي أنه صدر منه، فتشهد على سبيل العادة نفعه، فتشهد على سبيل العادة نفعه. ليش؟ لأنه لو تذكر، لأنه لو تذكر أنه واقع بهذا الكفر لتشهد فورا للخلاص منه. فاصل. فهذا إن تذكر بعد ذلك أن هذا الأمر، يعني هالمسألة، حصل منه، لا يلزمه تشهد جديد، لا يلزمه تشهد جديد، لأن ذاك التشهد الذي تشهده على سبيل العادة نفعه، نقطة. أما من وقع في الكفر ولم يعتقد أن ما وقع فيه من الكفر كفر، ولم يعتقد أن ما وقع فيه من الكفر كفر، فيجب عليه أن يعتقد أولا، هم ما تضيعكم كلمة أولا، يعني بمجرد أن يعتقد أن هذا كفر فورا يتشهد، مش أنه يعتقد أولا بعد نص ساعة بيتشهد، فورا بس يعرف أنه هذا كفر بده يتشهد فورا. لكن معنى أولا هنا أنه لا ينفعه التشهد ما لم يعتقد كفر، فيجب عليه أن يعتقد أولا أن ما وقع فيه كفر وأن يتشهد فورا. نقطة. فمن عرف أنه واقع في الكفر وأراد الخلاص منه ثم بدل أن يتشهد فورا صار يقول هذه العبارة اللهم إني أتبرأ من هذا الكفر وأتشهد، فاصلة، فإن هذا يعد تماديا في الكفر لأنه أخر نفسه عن الدخول في الإسلام، فاصلة، لأنه رضي لنفسه أن يبقى ولو برهة قليلة من الزمن على الكفر، فاصل، القاعدة تعرفونها، والرضا بالكفر كفر اكتبوها للعبارة اللي جاي، وإن كان لما تشهد يعرف أن تأخيره لنفسه عن الدخول في الإسلام كفر عن الدخول في الإسلام كفر فيكون تشهده نفعه من المسألتين يعني شخص وقع بمسألة فقال اللهم إني أتبرأ من هذه المسألة وأتشهد رجع تشهد هذا التشهد إن كان يعتقد أنه كفر بالمسألة الأولى وكفر بقوله اللهم إني أتبرأ لأنه أخر نفسه فأتى بالتشهد بعد ذلك نفعه التشهد عن المسألتين واضح؟ فاصلة هذا إن كان يعتقد أن تأخيره لنفسه عن الدخول في الإسلام كفر هذا إن كان يعتقد أن تأخيره لنفسه عن الدخول في الإسلام كفر وأراد الخلاص منه أما إذا قال اللهم إني أتبرأ من الكفر وأتشهد فتشهد عن المسألة الأولى وهو ما بيعتقد أنه تأخير هيدا عن الإسلام كفر لا ينفعه تشهده ليصير مسلما لأنه بعده بيعتقد أنه هيدا منه كفر تأخيره لنفسه رضا أن يبقى على الكفر هذه المدة لا يعتبره كفرا فلا ينفعه هذا التشهد كلير؟ قلنا هذا إن كان يعتقد أن تأخيره لنفسه عن الدخول في الإسلام كفر وأراد الخلاص منه فاصلة وإلا فلا ينفعه تشهده إن لم يعتقد أن ما وقع فيه من الكفر كفر وإلا فلا ينفعه تشهده إن لم يعتقد أن ما وقع فيه من الكفر كفر نقطة كذلك من كان متيقنا كذلك من كان يعرف الصواب في المسألة كذلك من كان يعرف الصواب في المسألة يعني بيعرف حكم المسألة أن هذا كفر أي كان متيقنا أن هذا الأمر حكمه كفر يعني واحد بيعرف أن ما ثبت الله كفر ما عنده شك متيقن من الأمر أن ما ثبت الله كفر لكن حصل عنده احتمال أنه يكون وقع بها الكفر هو بيعرف أنه هذا كفر لكن صار عنده احتمال أنه يكون واقع بها الكفر هذا فهذا الذي يجب عليه أن يتشهد فورا فإن قال اللهم إن كان حصل مني كذا فأنا أتبرأ منه وأتشهد ثم تشهد أيضا ازداد كفرية ثانية إن كان الأولى واقع فيها عم يقول عنده احتمال يكون وقع فيها. فلما أخر نفسه عن الدخول في الإسلام إن كان حاصل منه الكفر إن كان واقعا فيها، رضي لنفسه أن يبقى هذه المدة على احتمال الكفر، كأنه قال أنا أبقى أنا أرضى أن أبقى على احتمال أنني كافر هذه المدة قبل أن أتشهد. هذا معناها. هذا معنى كلامه، هذا معنى قوله اللهم إني إن كان حصل مني كفر فأنا أتبرأ منه وأتشهد، هذا معنى كلامه. بده يتشهد فورا، هو أخر نفسه يعني رضي لنفسه أن يبقى زمن هذه الجملة على الكفر على احتمال الكفر. هنعيد. طيب، قلنا كذلك من كان يعرف الصواب في المسألة أي كان متيقنا أن هذا الأمر حكمه كفر، لكن حصل عنده احتمال بوقوعه فيه، عنده احتمال يكون وقع به الكفر، هو بيعرف انه هذا كفر بس ناسي انه وقع فيه ولا لا، عنده شك ولو قليل يعني ولو ضعيف، لكن حصل عنده احتمال بوقوعه فيه اي في الكفر، فيجب عليه ان يتشهد فورا. هو احتياطا من غير أن يقول كلمة احتياطا، لا بقلبه ولا بلسانه، ما هو ليش عم يتشهد؟ عارف حاله أنه عم يتشهد احتياطا، يكفيه هذا الذي يلزمه، ما بيقول بقلبه قبل أن يتشهد أتشهد احتياطا ولا بلسانه. نفس المسألة صارت، نوقع بنفس الأمر، يتشهد فورا بس هو عارف أنه عم يتشهد بالاحتياط، من نجازم بكفره. فيجب عليه أن يتشهد فورا. نقطة، من حصل عنده الاحتمال الحقيقي الذي يخرج عن اليقين، يعني صار عنده شك بوقوعه بالكفر بحيث ما بقى متيقن انه هو جزما على الاسلام، منه متيقن انه وقع بالكفر لكن منه متيقن انه هو على الاسلام، صار عنده احتمال انه يكون وقع بالكفر. واحد ما بيعرف نفسه اذا عنده انا وقع بالكفر ولا مني وقع بالكفر، عنده احتمال، ما بيكون احيانا بيحكي بكلمة بيخاف منها بيصير عنده شك انه انا هذه الكلمة وقعت فيها بالكفر ولا لا، يعني ما بقى يعرف حكم، ما عاد يعرف حكم نفسه هل هو على الاسلام ام على الكفر. هل عدم المعرفة هذه احيانا بيكون ضعيفة احيانا بيكون قوية، بس منه جازم هو على الاسلام ولا على الكفر، هذا هو ما عاد عنده يقين انه هو على الاسلام. قلنا كذلك من كان يعرف الصواب في المسألة اي كان متيقنا ان هذا الامر حكمه كفر، لكن حصل عنده احتمال بوقوعه فيه اي في الكفر، فيجب عليه أن يتشهد فورا. نقطة، من حصل عنده الاحتمال الحقيقي الذي يخرج عن اليقين، أي ما عاد، أي ما عاد يعتبر نفسه مؤمنا يقينا. ما بيجي واحد بيقول لك دخيلكم خلصوني أنا هلأ مسلم ولا كافر، ضايع. هذا هو هلأ، هذا الضياع، هذا الشك قد يكون قويا قد يكون ضعيفا، لكن في كلا الحالين فورا يجب عليه أن يتشهد للخلاص منه إن كان حاصلا منه. يعني أي ما عاد يعتبر نفسه مؤمنا يقينا فاصلة، هذا إن كان قويا أو ضعيفا عليه أن يتشهد للاحتياط فورا. عليه أن يتشهد للاحتياط فورا. ليش منقول يتشهد الاحتياط؟ مش معناه أنه يلفظها بلسانه أو بقلبه كلمة احتياطا، لكن حتى يميز هو بين التشهد للاحتياط وبين التشهد على سبيل الجزم وبين التشهد على سبيل العادة وبين التشهد على سبيل الذكر فقط. وهذا التمييز بينها بين هذه التشهدات لا يحتاج إلى إجراء كلمة على القلب أو على اللسان، بيعرف من نفسه، هذا بيعرف من نفسه. بعطي مثال للتقريب، إذا واحد بده يشرب عصير لأنه عطشان أو بده يشرب عصير للتلذذ، بده يقول نويت شرب العصير للتلذذ لأنبسط اتلذذ فيه، أو نويت شرب العصير لأروي عطشي، ما هو عارف حاله ليش عم يشرب، هذه النية لا يحتاج أكثر من ذلك. واضح؟ ما تطلع فيه هيك. نفس الأمر بالنسبة للتشهد حبيب الاحتياطي، ليش بده يقول نويت أتشهد احتياطا؟ ما هو عارف حاله ليش عم يتشهد، انه ضايع وعم يتشهد جزما ولا احتياطا؟ لا، ما حدا بيضيع اذا عم يتشهد جزما ولا احتياطا، فبيعرف حاله على اي نية يتشهد. الله يبارك بالشيخ، طبعا كل يوم كل مرة نتعلم شيء. الله يبارك بشيخنا. طيب خلينا نخلص المسألة عشان ما تفوت. واحد حاكي كثير كلام بالنهار. نعم. هذه المسألة، أول شيء إذا كان هذا الكلام منه من الصريح، واحد حاكي كلام وما لقى مين يسأل، هذا الكلام منه صريح بالكفر، منه صريح. في فرق بين الصريح وبين اللي غير الصريح اللي له أكثر من معنى، بعض معانيه كفر وبعض معانيه منه كفر. فإذا كان من الصريح ما بينفعه يتشهد الاحتياط، بده يتشهد جزما. إذا كان منه من الصريح هذا الكلام، وهو هذا الشخص بيعرف حكم المعنى الكفري من هالكلام، بيعرف الحكم، لكن ما بقى يعرف نفسه هل أراد هذا المعنى ولا لا، هنا انت شهد للاحتياط ثم تبين له أنه كان أراد المعنى الكفري نفعه. ما ضره لا يضره. انت كان تبين العكس انه ما اراد المعنى الكفري، ما لا يضره تشهد الاحتياط، لانه انما تشهد لاحتمال ان يكون اراد المعنى الكفري. اما ان كان لا يعرف حكم المسألة، لا يعرف حكم الكلمة، لو تشهد الف مرة هذا كيف ينتفع؟ لو تشهد الاحتياط الف مرة هو بعده ما بيعتقد انه هذا كفر، كيف بده ينفعه التشهد؟ معنى لا يعرف حكمها، يعني لا يعرف حكم نفسه لما قال هذه الكلمة، big different. ما بيعرف شو حكم نفسه، لكن بيعرف انه هذه الكلمة الى هذا المعنى والى هذا المعنى. قد يكون باللغة ما لها الا معنى واحد من قبيح، لكن هو خشي ان يكون قال على معنى قبيح يعرفه من نفسه. احيانا شخص قد يقول كلمة ما فيها قبح، لكن هو يريد منها معنى قبيحا لأنه يفهم منها معنى قبيحا، قد يكون هذا المعنى كفرا، قد يكون هذا المعنى كفرا. أي لكن بدي أعطي مثال آخر يعني أقرب للأمر. إذا شخص مثلا قال الله يرضى عنك، ما فيها معنى قبيح، لكن فهم انه الرضا لا يأتي الا بمعنى الانفعال. الانفعال انفعال نفساني، فخشي ان يكون اراد هذا المعنى، أراد وصف الله بهذا المعنى بالانفعال النفسي خشية. فتشهد الاحتياط، بيعرف حكم المسألة أنه كفر، لكن هو ما بعرف حاله هل أراد المعنى الكفري ولا لا. فهنا ينفعه تشهد الاحتياط لأنه بيعرف بيعرف ما يعرف به الكفر، عنده الميزان، تعلم عنده الميزان، وبيعرف حكم المسألة، بيعرف حكم المسألة وبيعرف يزين المسائل، لكن ما بقى يعرف من شدة اضطرابه ما بقى يعرف حكم نفسه، والمسألة منها من الصريح. فبها الحالة إن لم يجد من يسأل ينفعه التشاهد للاحتياط. فإن تبين له بعد ذلك أنه أراد المعنى الكفري نفعه التشاهد، وإن كان تبين له أنه ما أراد المعنى الكفري فهذا أحسن لا شك. هذا جوابا على سؤالك رامي. خلينا نكفي ما نحن بصدده. نعم على النهاية يعني. أنت مستعد تترك الجلسة شو اسمه؟ أنا لانه وصلت يعني ما حبيت اخرها وصلت هلا. خلينا هيك وين صرنا؟ ما شو كتبتوا اخر شيء؟ من حصل عنده الاحتمال الحقيقي الذي يخرج عن اليقين، أي ما عاد يعتبر نفسه مؤمنا يقينا، هذا إن كان قويا أو ضعيفا عليه أن يتشهد للاحتياط فورا، نقطة. فمن شك بوقوعه في الكفر ثم بدل أن يتشهد فورا، صار يقول هذه العبارة، أو نحوها، بلسانه أو بقلبه. ما شرط ينطق بها باللسان، لو قال بقلبه كمان نفس الحكم، لو أجراها على قلبه، لأنه هون تأخير وهون تأخير. اللهم إن حصل مني هذا الكفر فإني أتبرأ منه وأتشهد، فاصل. فإن هذا يعد تماديا في الكفر، لأنه يكون رضي لنفسه، لأنه يكون رضي لنفسه أن يستمر على هذه الحال التي هي عدم اليقين بالإيمان. لأنه يكون رضي لنفسه أن يستمر على هذه الحال التي هي عدم اليقين بالإيمان، لأنه ما بقى عنده يقين بإيمانه، هو عنده احتمال أنه يقوع بالكفر ورضي لنفسه أن يبقى على هذا الاحتمال، أي عنده احتمال أنه على الكفر، أي عنده احتمال أنه على الكفر، ومع ذلك رضي لنفسه أن يستمر عليه، فاصل، فيكون كفرا، نقطة. وليس هناك فرق بين الاحتمال القوي والضعيف، من حيث وجوب التشهد الاحتياطي فورا، أو من حيث وقوع من أخر التشهد في الكفر، سواء كان الشك ضعيف أو قوي فأخر التشهد وقع في الكفر، نقطة. أو من حيث وقوع من أخر التشهد في الكفر، نقطة. لذلك يكفر من يقول لا يجب على من حصل عنده احتمال ضعيف بوقوعه في الكفر أن يتشهد للاحتياط. بعض الناس والعياذ بالله وقعوا في الكفر بهالمسألة، قالوا إذا واحد عنده احتمال خفيف أن يقوع بالكفر لا يجب عليه أن يتشهد الاحتياط، وهذا كفر، لأنه هذا الاحتمال الخفيف أخرجه عن اليقين بالإيمان. لا لا لا، هن عم بيقولوا إذا عندك احتمال ضعيف، قالوا هالأمر، إذا عندك احتمال خفيف أنك وقع بالكفر ما فرض عليك تتشهد احتياطا. إلا قالوا إذا كان احتمال قوي عندك أنك وقع بالكفر هون فرض عليك تتشهد الاحتياط، هذا ما صحيح، كفر هذا الكلام. اللي بيقول ما فرض عليه يتشهد الاحتياط من كان عنده احتمال ضعيف أن يكون على الكفر، يكفر يكفر. كذلك من يقول إنه اللي عنده احتمال ضعيف أو قوي إن لم يتشهد للاحتياط فورا بيكون وقع في المعصية فقط وليس في الكفر، يكفر، لأنه كلمة يجب هنا يجب أن يتشهد فورا للاحتياط مش معناها أنه إن لم يفعل بيكون وقع بمعصية، كما نقول يجب على غير المسلم أن يدخل في الإسلام، مش معناها إن لم يدخل في الإسلام بيكون وقع فقط في معصية، بيكون ازداد كفر. وهذا الذي عنده احتمال الوقوع بالكفر يجب عليه أن يتشهد فورا، فإن أخر نفسه وقع في الكفر. واللي بيقول له الايه هو يجب عليك، لكن إن لم تتشهد بس بيكون عليك معصية، هذا كفر. ما بيقول له يضاف كفر آخر إلى كفرك إن كان حاصل منك الأول، هذا كمان كفر. لذلك يكفر من يقول لا يجب على من حصل عنده احتمال ضعيف بوقوعه في الكفر أن يتشهد للاحتياط، نقطة. وحاصل المسألة أن من أخر نفسه أو غيره عن التشهد، لأنه كيف بلشت المسألة؟ امرأة عندها احتمال، عندها شك أنه وقع بالكفر، راحت عند أحدهم قال لها قولي وراي، اللهم إن كان حصل مني، لا سرد لها هذه العبارة، فإني أتشهد قولي أشهد أن لا إله إلا الله. هذا رضي لها أن تبقى على الكفر هذه فترة، وهي رضيت لنفسها. هيك بلشت المسألة وانتشرت. حسبنا الله. وحاصل المسألة أن من أخر نفسه أو غيره عن التشهد لوقوعه في الكفر يقينا، لوقوعه في الكفر يقينا أو لاحتمال وقوعه في الكفر، أو لاحتمال وقوعه في الكفر احتمالا حقيقيا. شو يعني احتمالا حقيقيا؟ يعني مش مجرد خاطر بلا إرادة، يعني صار في شك، هذا معنى الاحتمال الحقيقي، بحيث خرج عن اليقين أنه على الإسلام. أو لاحتمال وقوعه في الكفر احتمالا حقيقيا، سواء كان قويا أو ضعيفا، بنية يجريها على قلبه، بنية يجريها على قلبه، يجريها على قلبه، أو لفظ يجريه على لسانه، يعني إذا واحد عنده احتمال يكون واقع بالكفر، لتشوفوا كيف المسألة سهلة سبحان الله، إنه فهمها سهل. واحد عنده شك يكون واقع بالكفر، هذا الشك خفيف أو قوي، أم قبل ما يتشهد شو عمل؟ راح اغتسل، ينفعه هذا الغسل؟ ألا يكون أخر نفسه بهذا الغسل؟ مثل بيقولوا له بعض الجهال ولي مفتي الضلال، روح اغتسل وبعدين تعال تشهد، هذه مثلها. وهذا اللي بيقول هذا اللفظ بلسانه او بقلبه مثل هذا. قلنا بنية يجريها على قلبه، او لفظ يجريه على لسانه، او فعل كغسل وغيره، فإنه يعد كافرا